بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سندنا المتصل التي إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله، قال في كتابه دلائل النبوة: باب ما جاء في اليهودي الذي اعترف بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وأسلم عند موته، واليهودي الذي اعترف بوجود صفته حين ناشده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغني قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت بن أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تجد في التوراة نعتي وصفتي ومخرجي؟ قال: لا. قال الفتى: يا رسول الله، إنا نجد لك في التوراة نعتك وصفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أقيموا هذا من عند رأسه ولو أخاكم. اقرأ بعمر. قال: طيب. وأخبرنا محمد. قال واخبرنا ابو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفه، قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن علي بن دحيم، حدثنا احمد بن حازم بن ابي غرزه، قال اخبرنا ابو بكر بن شيبه، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب عن ابي عبيده عن ابي رضي الله عنه قال: ان الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لادخال رجال الجنه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم كنيسه فاذا هو بيهود، واذا يهود يقرا اذا يهودي يقرا التوراه، فلما اتى على صفته امسك وفي ناحيتها رجل مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم امسكتم؟ فقال المريض: انهم اتوا على صفه نبي فامسكوا. ثم جاء المريض يحمو حتى اخذ التوراه وقال: ارفع يدك، فقرا حتى اتى على صفته، قال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخاكم، لو أخاكم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل بن ومحمد بن أحمد الصيدلاني قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا عاصم يعني ابن كليب عن ابي عن الفلتان بن عاصم قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا شخص بصره الى رجل فدعا، فاقبل رجل من اليهود مجتمع عليه قميص وسراويل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتشهد اني رسول الله؟ قال فجعل لا يقول شان الله، قال: يا رسول الله، فيقول: اتشهد اني رسول الله؟ فيابى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتقرا التوراه؟ قال: نعم. والانجيل؟ قال: نعم. والفرقان ورب محمد لو شئت لقرأته. قال: فأنشدك بالذي أنزل التوراة والإنجيل وأشياء خلفه وأشياء حلفه بها تجدني فيهما. قال: نجد مثل نعتك يخرج من مخرجك، كنا نرجو أن يكون فينا، فلما خرجت رأينا أنك هو، فلما نظرنا إذا أنت لست به. قال: من أين؟ قال: نجد من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وإنما أنتم قليل. قال: فهلل وكبر وهلل وكبر، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأنه إن أمتي لأكثر من 70,000. باب ما جاء في قول الله عز وجل: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وإخبار الله تعالى بأنهم لن يتمنوه أبدا، فكان كما أخبر وما روي من احتراق من يهزأ بالأذان ويدعو على المؤذن بالاحتراق. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن محبوب الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر اللبات قال أخبرنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: قل لهم يا محمد، إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة كما زعمتم خالصة من دون الناس يعني المؤمنين، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأنها لكم خالصة من دون المؤمنين، فلم يفعلوا. يقول الله عز وجل: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني علمات يعني عملته أيديهم، والله عليم بالظالمين، إنهم لم يؤمنوا. قال: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم أبتنا، فوالذي نفسي بيده، والذي نفسي في يده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه، فمات وكان، فأبوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم، فنازل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني عملته أيديهم، والله عليم بالظالمين، أنهم لن يتمنوا. فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية: والله لا يتمنونه أبدا، والذي نفسي بيده لو تمنوا الموت لماتوا، فكره أعداء الله الموت فلم يتمنوا الموت جزعا أن ينزل بهم الموت. وقال في قوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. قال: وإذا ناديتم إلى الصلاة بالأذان والإقامة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون أمر الله. قال: وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة. قالت اليهود والنصارى: قد قاموا. إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إلى الصلاة. قالت اليهود والنصارى: قد قاموا. لا قاموا. فإذا رأوهم ركعا سجدا استهزأوا بهم وضحكوا منهم. قال: وكان رجل من اليهود تاجر إذا سمع المنادي ينادي بالأذان قال: أحرق الله الكاذب. قال: فبينه هو كذلك إذ دخلت جارياته بشعلة من نار فطارت شرارة منها في البيت فالتهبت في البيت فأحرقته. باب ما جاء في تعجب الحبر الذي سمعه يقرأ سورة يوسف لموافقتها ما في التوراة وسؤال من سأله عن أسماء النجوم التي رآها ساجدة له. أخبرنا أبو عبد الرحمن بن محبوب الدهان قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال: اخبرنا احمد بن محمد بن نصر قال: اخبرنا يوسف بن بلال قال: حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي عن ابي صالح قال: قال ابن عباس: ان حبرا من احبار اليهود دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وكان قارئا للتوراه فوافقه وهو يقرا سوره يوسف كما انزلت على موسى في التوراه، فقال له: حبر يا محمد، ما علمك من علمكها؟ قال: الله علمنيها. قال: فتعجب الحبر لما سمع منه فرجع الى اليهود فقال لهم: اتعلمون والله ان محمدا لا يقرا القران كما انزل في التوراه؟ قال: فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفه ونظروا الى خاتم النبوه بين كتفيه فجعلوا يستمعون الى قراءته لسوره يوسف، فتعجبوا منه وقالوا: يا محمد، من علمكها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني الله عز وجل. ونزل: لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، يقول لمن سأل عن أمرهم وأراد أن يعلم علمتهم. فأسلم القوم عند ذلك. باب مطلب أسماء النجوم التي سجدت ليوسف عليه السلام. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو منصور البصري قال: حدثنا أحمد بن نجدة قال: حدثنا سعد بن منصور المكي قال: حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له بستاني اليهودي فقال: يا محمد. نعم سيدنا. وأراد أن يعلم علمهم، مش علمتهم، عندك علمهم صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف عليه السلام أنها ساجدة له، ما أسماؤها؟ قال: فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما نزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودي، فلما جاءه قال: وأنت لتسلم إن أخبرتك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرثان، أو قال حرثان، وطارق، والذيال، وذو الكنفات، وذو القرع، ووثاب، وعمودان، وقابس، والضروح، والمصبح، والفيلق، والضياء، والنور. رآها في أفق السماء أنها ساجدة له. فلما قص يوسف رؤياه على يعقوب قال له: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعده. فقال اليهودي: هذه والله أسماؤها. قال الحاكم: الضياء هو الشمس وهو أبوه، والنور هو القمر وهي أمه. تفرغ به الحكم بن ظهير وهو عند بعض أهل التفسير والله أعلم. باب استبراء زيد بن سعنة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وقف عليها وأبصر علامات النبوة فيها أسلم وانقاد. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة النسبوري قال: أخبرنا أبو عمر بن مطر قال: حدثنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي وأبو محمد خشنام بن بشر بن العنبر قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن المتوكل العسقلاني قال: حدثنا أبو العباس الوليد المسلم الدمشقي إملاء في مسجد دمشق. حدثنا أحمد بن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: عبد الله بن سلام الحبر: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة قال: زيد بن سعنة، ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلم جهله، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه، فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله، إن بصرى قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقحوط من الغيث. قحوط، نعم، أحسن الله لك. وأقول حط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جنبه فأراه عليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي منه شيء؟ وقال الحسن بن سفيان: ما بقي معك منه شيء؟ قال زيد بن ثعنة: فدنوت منه. فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان الى اجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكني ابيعك تمرا معلوما الى اجل كذا وكذا، ولا اسمي حائط بني فلان. قلت: نعم. فبايعني فاطلقت همياني فاعطيته 80 مثقال من ذهب في تمر معلوم الى اجل كذا وكذا، فاعطاه الرجل وقال: اليهم واعنهم. ولم يذكر الحسن. فاعطاه الرجل فقال: احمل اليهم واعنهم، احمل اليهم واعنهم. قال زيد بن ثعنة: فلما كان قبل محل الاجل بيومين او ثلاثه، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنازه ومعه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، ومعه ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في نفر من اصحابه. فلما صلى على الجنازه دنا من جدار ليجلس اليه، فاتيته فاخذت بمجامع قميصي وردائه، ونظرت اليه بوجه غليظ، فقلت له: الا تقضي يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتكم من بني عبد المطلب لا مطل، ولقد كان لي بمماطلتكم علم. قال: فنظرت إلى عمر وإذا عيناه تدوران في وجهي كالفلك المستدير، ثم رماني ببصري فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع ما أرى؟ زاد الحسن: أكفف يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر خشنام ذلك، وقال: فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤادة وتبسم، ثم قال: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير ذلك، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة. اذهب به يا عمر فأعطيه حقه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته. قال زيد: فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ فقال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن ثعنة. قال: الحبر. قلت: الحبر. قال: فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت؟ وقلت له ما قلت؟ قلت: يا عمر، إنه لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2 لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا لم أخبرهما أخبرهما لم أخبرهما منه صلى الله عليكم يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد خبرتهما. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرهم مالا صدقة إن شطرها صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وآمن به وصدق وتبعه وشهد معه مشاهد كثيرة، وتوفي عن غزوة في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، رحم الله زيدا. هذا لفظ الخشنام. نعم، توفي في غزوة تبوك. وتوفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر، رحم الله زيدا. هذا لفظ خشنام هو أتمها، والمعنى واحد. قلت: وفي هذا المعنى ما حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزايد، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر، قال: حدثنا أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي، قال: حدثني أبي إسماعيل عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي عن علي عن أبيه عن جدي علي بن الحسن عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن يهوديا كان يقال له فلان حبر، كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير، فتقاضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا يهودي، ما عندي ما أعطيك. قال: فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أجلس معك. فجلس معه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه. ففطن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول الله، يهودي يحبسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعني ربي أن أظلم معاهدا ولا غيره. فلما ترجل، نعم، إذا أجلس معك. إذا أجلس معك، أحسن الله عليك. قال: منعني ربي عز وجل أن أظلم معاهدا ولا غيره. فلما ترجل النهار قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشطر مالي في سبيل الله، أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة. محمد بن عبد الله مولده بمكة، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام ليس بفظ. نعم، ومهاجره بطيبة، وملكه بالشام ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قول الخنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وهذا ما لي فاحكم فيه بما أراك الله. وكان اليهودي كثير المال، لما ما روي فيما كثيرا أصاب، كثيرا. وكان اليهودي كثير المال. نعم أحسن الله لكم. باب ما روي فيما أصاب من خالف أمره في الرحيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد الغنوي حاوى، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطائفي قال حدثنا عثمان بن سعد الدارمي قال حدثنا الربيع بن نافع عن أبو توبة وأبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني راشد بن داود الصنعاني قال حدثنا أبو أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في مسير الله: إنا مدلجون الليلة إن شاء الله تعالى، فلا يرحلن معنا مضعف ولا مصعب. فارتحل رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت فخذه فمات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى: إن الجنة لا تحل لعاص ثلاثا. باب ما روي في إخباره بما أصاب المشرك الذي سأل عن كيفية الله سبحانه من العذاب. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا ديلم بن غزوان قال حدثنا ثابت عن انس قال: ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه الى راس من رؤوس المشركين يدعو الى الله عز وجل، فقال المشرك: هذا الاله الذي تدعو اليه من ذهب هو او من فضه او من نحاس؟ فتعاظم مقالته في صدر رسول الله صلى الله في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال: ارجع اليه. فرجع اليه فقل له مثل ذلك. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره، فقال: ارجع اليه. فرجع اليه فقل له مثل ذلك. فانزل الله عز وجل صاعقه من السماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق لا يدري، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يبقى فانزل الله عز وجل صاعقه من السماء ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق لا يدري، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل قد اهلك صاحبك وانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الايه. باب ما روي فيما اصاب الذي كذب عليه وقوله للذين بعثهما اليه: ولا اراكما تدركانه فلم يدركاه. اخبرنا ابو الحسين بن مشرون قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن جبير انه قال: جاء رجل الى قريه من قرى الانصار فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني اليكم وامركم ان تزوجوني فلانه. فقال رجل من اهلها: جاءنا هذا بشيء ما نعرفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزلوا الرجل واكرموه حتى اتيكم بخبر ذلك. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير رضي الله عنهما، فقال: ذهبا فان ادركتما فاقتلاه ولا اراكما تدركانه. قال فذهب فوجداه قد لدغته حية فقتلته، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا مرسل. وروي من وجه آخر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن الحارث، وسمى الرجل الذي كذب فقال: جد جد جد جد الجندعي جد جد الجندعي قال حدثنا الحسن بن أحمد السمرقندي وكتبه لي بخطه. حدثنا أبو الحسن. نعم سيد، بضم الأولى وفتح الثانية. جدد أنا عندي السكون، الجيم الثانية الثانية مضمومة. جد جد جد جد الجندعي الجندعي ماشي. كله مضموم. قال حدثنا الحسن بن احمد السمرقندي وكتبه لي بخطه. قال حدثنا ابو الحسن علي بن احمد الاسترابادي الحاكم بن السمرقند قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الرازي قال اخبرنا ابو علي الحسين بن اسماعيل الفارسي بخارى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حميد قال حدثنا عيسى بن الجنيد الكسي النحوي ثقة قال حدثنا يحيى بن بسطام قال حدثني عمر بن فرقد البزار قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن الحارث عن جدد جد جد أو جد جاد الجندعي أن جد جاد الجندعي كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربه فأتى اليمن فعشق فيهم امرأة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن تبعثه إلي بفتاتكم. فقالوا: عهدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرم الزنا، ثم بعثوا رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال: ائته، فإن وافقته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فحرقه بالنار. قال: فخرج جدجد من الليل يستسقي من الماء فلدغته أفعى فقتلته، فقدم علي رضي الله عنه فوافقه ميت فحرقه بالنار. فمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. باب ما جاء في اخباره صلى الله عليه وسلم باسماء المنافقين وصدقه في ذلك. اخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا احمد بن محمد البرتي البرتي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل عن رجل عن ابيه انه قال قال سفيان اراه عياض عن ابي مسعود قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان منكم منافقين فمن سميته فليقم فقام 36 فقال ان فيكم او منكم منافقين فسالوا الله العافيه. فمر عمر رضي الله عنه برجل متقنع كان يعرفه فقال ما شانك؟ فاخبره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعدا لك سائر اليوم. واخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا احمد قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا سفيان عن سلمه عن عياض بن عياض عن ابي عن ابن مسعود رضي الله عن ابي مسعود انه قال لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. باب ما روي في اخباره صلى الله عليه وسلم الذي وصف بالاجتهاد في العباده بما حدثته نفسه البرتي وبغير ذلك من حاله. اخبرنا ابو عبد الله الحوض وابو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا بشر بن بكر عن الاوزعي قال حدثنا الرقشي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا قوته في الجهاد واجتهاده في العبادة فإذا هم بالرجل مقبل قالوا هذا الذي كنا نذكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرى في وجهي سفعة من الشيطان. ثم أقبل فسلم عليهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل حدثت نفسك؟ وفي رواية أبي سعيد هل حدثتك نفسك أنه ليس في القوم أحد خير منك؟ قال نعم. ثم ذهب فاختط مسجدا وصف بين قدميه يصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إليه فيقتله. قال أبو بكر أنا. فانطلق إليه فوجده قائما يصلي فهب أن يقتله فانصرف. فقال يا رسول الله وجدته قائما يصلي فهبت أن أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال عمر أنا. فانطلق إليه فصنع كما صنع أبو بكر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يقوم إليه فيقتله؟ قال علي أنا. قال أنت إن أدركته. فذهب فوجده قد انصرف فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أول قرن خرج في أمتي لو قتلتهم اختلف اثنان بعضهم من أمتي. ثم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قال يزيد الرقاشي هي الجماعة. باب ما جاء في إخباره المرأة الصائمة بما كان من شأنها في حفظ لسانها. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال كانت امرأة في لسانها ضرابة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمس دعاها إلى طعامه فقالت له إني كنت صائمة. فقال ما صمت؟ فلما كان اليوم الآخر تحفظت بعض التحفظ. فلما أمس دعاها إلى طعامه فقالت أما إني كنت اليوم صائمة. قال كذبت. فلما كان اليوم الآخر تحفظت ولم يكن منها شيء. فلما أمس دعاها إلى طعامه قالت أما أنا كنت صائمة. قال اليوم صمت. باب ما جاء في وعده من استعف بالإعفاف ومن استغنى بالإغناء ووجود صدقه في أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله عنه. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد التستري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصابنا جوع ما أصابنا مثله قط في جاهلية ولا في إسلام. قالت لي أختي فريعة اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله لنا فوالله ما يخيب سائله لأنك منه بأحد اثنتين إما أن يكون عنده فيعطيك وإما أن لا يكون عنده فيقول أعين أخاكم فلم أكره ذلك. فلما دنوت من المسجد وهو يومئذ ليس له جدار سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فكان أول ما فهمت من قوله من يستعف يعفه الله عز وجل ومن يستغني يغنيه الله. فقلت ثكلتك أمك سعد بن مالك إن والله لكأنك أردت بهذا لا جرم والذي بعثك بالحق لا شيئا بعد ما سمعت منك. فجلست فلما فرغ رجعت وفريعة تقبل وتدبر أقصى الآجام إلى بابه قد أدامها الجوع. قالت فلما حصلت ببقيع الزبير أبصرت معي شمئ نعم قال فلما حصلت ببقيع الزبير أبصرت ليس معي شيء. فلما جئت قالت ما لك؟ فوالله ما يخيب سائله. فأخبرتها بالذي سمعت منه. قالت فسألته بعد ذلك فقلت لا قالت أحسنت، فلما كان من الغد فإني والله لأتعب نفسي تحت الأجم إذ وجدت من دراهم يهود فبتعنا بها وأكلنا. ثم والله ما زال النبي صلى الله عليه وسلم محسنا وراى هلال بن حصن عن ابي سعيد الا انه قال: فرجعت فما سالت احدا بعده شيئا، فجاءت الدنيا فما من اهل بيت من الانصار اكثر اموالا منا. واخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو جعفر الرزاز قال حدثنا احمد بن الليث الفحام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال اخبرنا محمد بن عمرو عن سلمه عن ابي سعيد الخدري أنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله، فوجدته جالسا على المنبر يخطب الناس: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فرجعت وقلت: لا أسأله فلان، لا أسأله، فلأنا أكثر القوم مالا. باب ما روي في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم السائل بما أراد أن يسأله عنه قبل سؤاله. اخبرنا ابو عبد الرحمن السلمي قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا الحسن بن قال حدثنا حرملة قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا معاوية عن أبي عبد الله محمد الأسدي أنه سمع وبصة الأسدي قال: جئت لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. فقال: من قبل أن أسأله جئت يا وبصة تسألني عن البر والإثم؟ قلت: إي والذي بعثك بالحق، إنه للذي جئت أسألك عنه. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حكى في نفسك وإن أفتاك عنه الناس. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدانا قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله يعني بن مكراز عن وابصة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، فجعلت أتخطى الناس فقالوا: يا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: دعوني أدنو منهم. فقال: ادنوا يا وبصة. فدنوت حتى مسست ركبتي ركبته. فقال: يا وبصة أخبرك بما جئت تسألني عنه. فقلت: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: فجمع أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وبصة استفتي قلبك واستفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حكى في النفس وتردد في الصدر، من أفتاك الناس وأفتوك. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن إسحاق بن شيبان بن البغدادي الهروي قال اخبرنا معاذ بن نجدة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن عبد الله بن عمر انه قال: كنت جالسا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان احدهما انصاري والاخر ثقفي، فافتدر المساله الانصاري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا اخا ثقيف، ان الانصاري قد سبق بالمساله. فقال انصاري: يا رسول الله، فاني ابدا به. فقال: سل عن حاجتك، وان شئت انباناك بالذي جئت تسال عنه. قال: فذاك اعجب الي يا رسول الله. قال: فانك جئت تسال عن صلاتك بالليل، عن ركوعك وعن سجودك وعن صيامك وعن غسلك من الجنابة. فقال: والذي بعثك بالحق، إن ذلك الذي جئت أسألك عنه. قال: أما صلاتك بالليل فصل أول الليل وآخر الليل ونم وسطه. قال: أفرأيت يا رسول الله إن صليت وسطه؟ قال: فأنت إذن. قال: وأما ركوعك فإذا أردت فاجعل كفيك على ركبتيك وافرج بين أصابعك ثم ارفع رأسك فانتصب قائما حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، فإذا سجدت أمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر. وأما صيامك فصوم الليالي البيضاء يوم 13 ويوم 14 ويوم 15. ثم أقبل إلى الأنصاري قال: يا أخ الأنصار، اسأل عن حاجتك، وإن شئت أنبأناك بالذي جئت تسأل عنه. قال: فذاك أعجب إلي يا رسول الله. قال: فإنك جئت تسأل عن خروجك من بيتك تؤم البيت العتيق، وتقول: ماذا لي فيه؟ وعن وقوفك بعرفات، وتقول: ماذا لي فيه؟ عن حلقك رأسك، وتقول: ماذا لي فيه؟ وعن طوافك بالبيت، وتقول: ماذا لي فيه؟ وعن رميك الجمار، وتقول: ماذا لي فيه؟ قال: إي والذي بعثك بالحق، إن هذا الذي جئت أسأل عنه. قال: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام؟ قال: فإن لك بكل موطأة تطأها راحلتك أن تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة. نعم سيد، رميك الجمار الثلاثة، الثلاثة خلاص يا سيد، واحنا على حقنا قبل كده. الحمد لله الحمد لله. لا بيسألونا كتابين الملايين دول بيسألونا انا. وانا اقول له سيبك من كل الناس دي، وانا اقول له كل دول غلط، تعال معايا ارمي يلا ونمشي. الله المستعان. ثم افيض من حيث افاض الناس. ايوه نعمل زي الناس وخلاص. عمر بس الله يحفظكم سيدي. ماشي. قال ماذا لي فيه وعن طوافك بالبيت وتقول ماذا لي فيه وعن رميك الجمار وتقول ماذا لي فيه؟ قال إي والذي بعثك بالحق إن هذا الذي جئت أسأل عنه. قال أما خروجك من بيتك تؤم بيت الحرام، قال فإن لك بكل موطئة تطأها راحلتك أن تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة، وإذا وقفت بعرفات فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي وهم لم يروني فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج ذنوبا أو قطر السماء أو عدد أيام الدنيا غسلها عنك. وأما رميك الجمار فإن ذلك مدخور لك عند ربك، فإذا حلقت رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط من رأسك أن تكتب لك حسنة أن تكتب لك حسنة وتمحى عنك سيئة. فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك ليس عليك منها شيء. وله شاهد بإسناد حسن. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عامر بن مطر قال حدثنا أبو الحسين عبد الله بن محمد بن يونس السمناني أبو كريم قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأصحابي قال حدثنا عبيدة بن الأسود قال حدثنا القاسم بن الوليد الجندعي عن سنان بن الحارث بن مصرف مطرف مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل من الأنصار وأظنه رجلا من ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله كلمات أسألك عنهن تعلمنيهن، فذكر الحديث بمعناه إلا أنه قال وإذا رمى الجمرة فإن أحدا لا يدري ما له حتى يوفاه يوم القيامة. وقال في الطواف خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن حماد الدباغ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عطاف بن خالد المخزومي قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان في مسجد الخيف فأتى رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم عليه ودعوا له دعاء حسنا ثم قال جئناك يا رسول الله نسألك، قال إن شئتما أن أخبركما بما تسألان عنه ففعلت وإن شئتما أن أسكت وتسألاني فعلت، قال أخبرنا يا رسول الله نزدد إيمانا أو نزدد يقينا، شك إسماعيل. فذكر الحديث في إخباره بما أراد أن يسأله عنه بنحو من حديث ابن عمر إلا أنه زاد ذكر الطواف الأول. فقال وأما طوافك في البيت فإنك لا تضع رجلا ولا ترفعها إلا كتب الله لك بها حسنة ومحى عنك بها خطيئة ويرفع لك بها درجة. وأما ركعتاك بعد الطواف فإنها كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. ثم ذكر الوقوف ثم قال وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة ترميها كبيرة من الكبائر الموبقات الموجبات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. ثم ذكر ما بعده وقال فقال الثقفي أخبرني يا رسول الله قال جئت تسألني عن الصلاة، فإذا غسلت وجهك انتثرت الذنوب من أظفار يديك، فإذا مسحت برأسك انتثرت الذنوب عن رأسك، وإذا غسلت رجليك انتثرت الذنوب من أظفار قدميك. ثم إذا قمت إلى الصلاة فقرأ من القرآن ما تيسر، ثم إذا ركعت فأمكن يديك من ركبتيك وافرق بين أصابعك تطمئن راكعا، ثم إذا سجدت فأمكن وجهك من السجود حتى تطمئن ساجدا، وصلي من أول الليل وآخره. قال يا رسول الله أفرأيت إن صليت الليل كله؟ قال فإنك إذن أنت. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سعد بن مسعود عن رجلين من كندة من قومه قال استطلنا يوما فانطلقنا إلى عقبة بن عامر الجهني فوجدناه في ظل داره جالسا، فقلنا إن استطلنا يوما فجئنا نتحدث عنك عندك، فقال وأنا استطلت يومي فخرجت إلى هذا الموضع. قال ثم أقبل علينا فقال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت ذات يوم فإذا أنا برجال من أهل الكتاب للباب معهم مصاحف، فقالوا من يستأذن لنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ما لي ولهم يسألونني عما لا أدري، إنما أنا عبد لا أعلم إلا ما علمني ربي عز وجل. ثم قال أبغني وضوءا، فأتيت بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى المسجد فصلى ركعتين ثم انصرف، فقال لي وأنا أرى السرور والبشر في وجهه، فقال أدخل القوم علي ومن كان من أصحابي فأدخله. قال فأذنت لهم فدخلوا، فقال إن شئتم أخبرتكم عما جئتم تسألوني عنه من قبل أن تتكلموا، وإن شئتم فتكلموا قبل أن أقول، قالوا قل فأخبرنا. فقال جئتم تسألوني عن ذي القرنين إن أول أمره أنه كان غلاما من الروم أعطي ملكا فصار حتى أتى ساحل أرض مصر فابتنى مدينة يقال لها الإسكندرية. فلما فرغ من شأنها بعث الله عز وجل ملكا ففرع به فاستعلى بين السماء ثم قال له انظر ما تحتك. فقال أرى مدينتين. ثم استعلى به ثانية ثم قال انظر ما تحتك. ثم نظر فقال ليس أرى شيئا. فقال له المدينتين هو البحر المستدير وقد جعل الله عز وجل لك مسلكا تسلك به فعلم الجاهل وثبت العالم. قال ثم جوزه فبتنى السد جبلين زليقين لا يستقر عليهما شيء. فلما فرغ منهما سار في الأرض فأتى على أمة على قوم وجوههم كوجوه الكلاب. فلما قطعهم أتى على قوم قصار. فلما قطعهم أتى على قوم من الحياة تلتقم الحية منهم الصخرة العظيمة. ثم أتى على العقار عنيق وقرأ هذه الآية ما آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فقال هذا نجده في كتابنا. باب إخباره صلى الله عليه وسلم عن قبر أبي رغال وما فيه من الذهب. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حامد العطار قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير قال اخبرنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن اسماعيل بن اميه عن بحير عن بجير بن ابي بجير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا معه الى الطائف فمررنا بقبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر ابي رغال وهو ابو ثقيف ما كان من ثمود وكان هذا الحرم يدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب وإن أنتم نبشتم عنه أصبتموه. قال فابتدره الناس فاستخرجوا معه الغصن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي وتمتام قال حدثنا الرباحي وهو عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن اسماعيل بن اميه عن بجير بن ابي بجير عن عبد الله بن عمرو انهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر او مسير فمروا بقبر فقال هذا قبر ابي رغال كان من قوم ثمود فلما اهلك الله قومه بما اهلكهم به منعه بمكانه من الحرم وخرج حتى بلغ ذا المكان الموضع فمات فدفن معه قضيب من ذهب فابتدرناه فاستخرجناه. باب ما جاء في اخباره صلى الله عليه وسلم عن امر السفينه. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن الصنعاني قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في اصحابه يوما فقال الله انجي فقال الله انجي اصحاب السفينه ثم مكث ساعه اللهم انجي فقال اللهم انجي اصحاب السفينه ثم مكث ساعه فقال قد استمرت. فلما دنوا من المدينه قال قد جاءوا يقودهم. نعم الرياح عمرو بن عبد الوهاب الرياح فقال اللهم أنجي أصحاب السفينة ثم مكث ساعة فقال قد استمرت. فلما دنوا من المدينة قال قد جاءوا يقودهم رجل صالح قال والذين كانوا في السفينة الأشعريين والذي قادهم عمرو بن الحميق الخزاعي رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين جئتم؟ قالوا من زبيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله في زبيد. قال وفي رماع؟ قال بارك الله في زبيد زبيد. قال وفي رماع يا رسول الله؟ قال في الثالثة وفي رماع. وفي هذا إخباره عن احتباس السفينة وإشرافها على الغرق ثم دعائه لها بالنجاة ثم إخباره عن استمرارها ونجاتها ثم بقدومها ثم بمن يقودهم. فكان الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة لا تنقضى صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في اللحم الذي صار حجرا وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن سببه. فكان كما قال ذكر أبو بكر محمد بن علي القطان الشاشي رحمه الله في كتابه عن الهيثم بن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا خارجة بن مصعب عن سعيد بن إياس الجراري عن مولى لعثمان عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أهديت إلي قدرة من لحم فقلت للخادم ارفعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت للخادم قربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدر اللحم. قالت فجاءت بها فأرتها أم سلمة فإذا هي قد صارت مروة حجر. قالت فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا أم سلمة؟ فقصت عليه القصة فقال لعله قام على بابكم سائل فأهنتموه. قالت أجل يا رسول الله. قال فإن ذاك لذاك. ورواه أيضا عن الهيثمي عن عيسى بن أحمد بن علي بن عاصم عن الجريري عن مولى لعثمان أنه قال أهدي لأم سلمة بضعة من لحم فذكر القصة أتم من الأولى. بضعة حدثنا نعم سيدي بضعة بضعة. أحسن الله عليكم. فذكر القصة أتم من الأول. حدثناه الفقيه أبو محمد الحسن بن أحمد الحافظ وكتبه لي بخطه، قال أخبرنا أبو عاصم بن محمد بن علي البلخي قاضي سمرقند، قال حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن أحمد المعروف بالفراء ببلخة، قال أخبرنا أبو أحمد فارس بن محمد، قال حدثنا محمد بن الفضيلي، قال حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن مولى لعثمان أنه قال أهدي لأم سلمة بضعة من لحم، وكان بضعة بضعة من لحم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه اللحم، فقالت للخادم ضعيه في البيت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيأكله، فوضعته في كوة في البيت، وجاء سائل فقام على الباب فقال تصدقوا بارك الله فيكم، فقالوا له بارك الله فيك، فذهب السائل فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سلمة عندكم شيء أطعمه؟ قالت نعم، قالت للخادم اذهبي فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اللحم، فذهبت فلم تجد في الكوة إلا قطعة مروة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم اليوم السائل؟ قالت نعم، فقلنا له بارك الله فيك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك اللحم عاد مروة، عاد مروة لما لم تطعمه السائل. باب ما جاء في إخباره بإسلام أبي الدرداء، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو بكر القفال الشاشي عن أبي بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا معاذ بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال كان أبو الدرداء يعبد صنما في الجاهلية، وإن عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة دخل بيته فسرق صنمه، فرجع أبو الدرداء فجعل يجمع صنمه ذلك ويقول ويحك هل امتنعت ألا دفعت، هل لم امتنعت ألا دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء لو كان ينفع أحدا أو يدفع عن أحد دافع عن نفسه ونفعها. فقال أبو الدرداء أعدي لي في المغتسل ماء، فجعلت له ماء فاغتسل وأخذ حلته فلبسها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه ابن رواحه مقبلا فقال هذا ابو الدرداء ما اراه جاء الا في طلبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما جاء ليسلم، فان ربي عز وجل وعدني بابي الدرداء ان يسلم. باب ما جاء في اخبار بحال من نحر نفسه، فكان كما اخبر صلى الله عليه وسلم، قال اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقري قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره السوائي قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان فلانا مات، فقال لم يمت، فعاد الثانية فقال إن فلانا مات، فقال لم يمت، فعاد الثالثة فقال إن فلانا مات نحر نفسه بمشقاص عنده فلم يصلي عليه. تابعه زهير بن معاوية عن سماك، ومن ذلك الوجه أخرج مسلم مختصرا في الصلاة. وأما إخباره بحال الرجل الذي كان يشد القتال يوم خيبر أو حنين أنه من أهل النار، فقد مضى ذكره في غزوة خيبر. باب ما جاء في إشارته إلى ما صار إليه أمر ماعز بن مالك، أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا الفيد بن القاسم قال سمعت الجعد بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن ماعز حدثه ان ماعز اتى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له كتابا ان ماعز اسلم اخر قومه وانه لا يجني عليه الا يده، فبايعه على ذا. باب ما جاء في اخباره من قال في نفسه شعرا في الشكايه عن ولده بذلك ان صحت الروايه. اخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو الحسن محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو الحسن علي بن محمد بن عامر النهاوندي قال حدثنا ابو دجانه احمد بن الحكم المعافري قال حدثنا عبيد بن خلصه قال حدث عن عبد الله عمر المدني عن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر بن عبد الله انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابيه يريد ان ياخذ ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي. قال فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنك يزعم انك تاخذ ماله، فقال اساله هل هو الا عماته او قراباته او ما أنفق على نفسي وعيالي؟ قال فهبط جبريل الأمين صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيخ قد قال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت في نفسك شيئا لم تسمعه أذناك؟ قال لا يزال يزيدنا الله فيك. نعم، قلت في نفسك قلت في نفسك شيئا لم تسمعه أذناك، قال لا يزال يزيدنا الله عز وجل بك بصيرة ويقينا. نعم قلت، قال هات. فأنشأ يقول غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بالسقم لم أبت، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت، لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتملل، تخاف الردى نفسي عليك وإلا أتململ. يتململ أتململ. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لا تعلم أن الموت حتم موكل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليك مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذا لم ترع حق أبوتي كما يفعل الجار المجاور تفعل. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. باب ما جاء في إخبار صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في إخباره صاحب الجنبذة بصنيعه، وما ثبت عن ابن عمر أنهم كانوا يتقون الكلام والانبساط مخافة أن صاحب ينزل فيه. الجبذة، نعم سيدنا، صاحب الجبذة. الجبذة بصنيعه، وما ثبت عن ابن عمر أنهم كانوا يتقون الكلام والانبساط مخافة أن ينزل فيهم القرآن بما قالوا وفعلوا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عامر قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا شاذان قال: حدثنا هريم بن سفيان عن بيان عن قيس عن أبي شهم عن قيس عن أبي شهم قال: مرت بي امرأة بالمدينة فأخذت بكشحها، قال: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، قال: فأتيته فلم يبايعني، فقال صاحب الجب الجبيذة فقال صاحب الجبيذة بالأمس. تي قال: نعم سيدي. الجبيذتي فقال صاحب الجبيذة بالأمس قال فقال النبي يسأل فقال صاحب الجبيذة بالأمس قال: قلت: والله لا أعود. فبايعني. وأخبرنا أبو حامد أحمد بن خلف الصوفي الإصفرائيني بها قال: حدثنا محمد بن داود بن مسعود الجوزقاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال: حدثنا محمد بن أبان الواسطي قال: حدثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي شهم قال: رأيت جارية في بعض طرق المدينة فأهويت بيدي إلى خاصرتها، فلما كان من الغد أتى الناس النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه، فبسطت يدي فقلت: بايعني يا رسول الله. قال: أنت صاحب الجب ذات أمس، أما إنك صاحب الجبذة أمس. قال: قلت: يا رسول الله بايعني فوالله لا أعود أبدا. قال: نعم إذا. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أخبرنا أبو بكر القطان قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: ذكر سفيان قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال: أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فيها شيء، فلما توفي تكلمنا وانبسطنا. لفظ حديث ابي نعيم. وفي روايه الفريابي: كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا مخافه ان ينزل فيها القران، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا. رواه البخاري في الصحيح عن ابي نعيم. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقري قال: حدثنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: حدثنا احمد بن عيسى قال: اخبرنا ابن وهب قال: اخبرنا عمرو بن الحارث عن سعد بن ابي هلال عن ابي حازم عن سعد بن سعد الساعدي انه قال: تالله لقد كان احدنا يكف عن الشيء من امراته وهو وإياها في ثوب واحد تخوفا أن ينزل فيه شيء من القرآن. باب ما جاء في إخباره عوف بن مالك بما كان منه في نحر الجزور. أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: أخبرنا ابن أبي عاصم قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة ابن لقيط عن مالك عن ابن هدم عن عوف بن مالك قال: غزونا مع عامر بن العاص ومعنا عمر بن الخطاب وابو عبيده يعني ابن الجراح، فاصابتنا مخمصه شديده، فوجدت قوما يريدون ان يبحروا جزورا، فقلت: اكفيكم عملها ونحرها وتطعموني منها شيئا؟ قالوا: نعم. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال: تعجلت اجرك وما انا باكله. فقال ابو عبيده: مثلهما. فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راني قال صاحب الجزور. فاخبرنا ابن ابي عاصم قال: حدثنا حسين بن الحسن قال: حدثنا ابان قال: حدثنا ابان بن المبارك ولا ابن المبارك حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا ابن المبارك قال: اخبرنا سعيد بن ابي ايوب قال: حدثنا يزيد بن ابي حبيب عن ربيعه بن لقيط عن مالك بن هدم عن عوف بن مالك فذكر مثله. قال: ثم اني بعثت الى النبي صلى الله عليه وسلم بفتح فقال: انت صاحب الجزور؟ قلت: نعم يا رسول الله. لم يزدني على ذلك. قلت: وقد مضى هذا في غزوه ذات السلاسل اتم من ذلك، وقد مضى في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم واسفاره ما روي عنه في من اخباره عن سائر اصحابه وغيرهم، فذلك باعلام الله عز وجل اياه وفي علته ها هنا تطويل الكتاب، وفيما ذكرنا كفايه وبالله التوفيق. باب امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل الشاة التي اخذت بغير اذن مالكها وما ظهر في ذلك من حفظ الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحرام. اخبرنا ابو علي الحسين بن محمد بن محمد بن الروثباري قال اخبرنا ابو بكر بن داسه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن ادريس قال حدثنا قال اخبرنا عاصم بن كليب عن ابي عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع تشتري لي تشترى لي شاة فلم توجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل بها إلي بثمنها فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه للأسارى. باب ما جاء في إخباري عن السحابة التي مطرت بوادي اليمن بواد باليمن. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمرو بن إبراهيم عن يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أصابتنا سحابة ولم نطلع فيها، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ملكا موكلا بالسحاب دخل علي آنفا فسلم علي، فأخبرني أنه يسوق بالسحاب إلى واد باليمن يقال له ضريح، فجاءنا راكب بعد ذلك وسألناه عن السحابة فأخبر أنهم مطروا في ذلك اليوم. عامر بن إبراهيم وحفص بن عمر هذان لا أعرفهما. وقد روي عن بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا في إخباره عن ملاك السحاب لأنه يجيء من بلد كذا وكذا وأنه مطر يوم كذا وكذا وأنه سأله متى تمطر بلدنا فقال يوم كذا وكذا، عنده ناس من المنافقين فحفظوه ثم سألوا عن ذلك فوجدوا تصديقه فآووا وذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم زادكم الله إيمانا، المرسل يؤكد هذا الموصول. حسبك الله حسبك الله. نفع بعد العصر.